والحمد لله والصلاة والسلام على رحمة الله للأرض والسماء سيدنا محمد نور الأنوار سر الأسرار أستاذ الأبرار معلم الأخيار بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله عظمت جميع خصاله صلوا عليه وآله سيدي يا رسول الله لقد شرح الله صدرك ورفع ذكرك ووضع عنك وزرك وأكرمك وكرمك وشرفك ونورك واصطفاك واتباك واختارك وطهرك وأعطى يوسف شطر الحسن والدنيا شطر الآخر لكن جمال يوسف وجمال الدنيا ذرة من نور سيدنا محمد صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله أيها الإخوة المؤمنون نعيش الآن في رحابه تلاوة القرآنية المباركة والتي يتلوها علينا صار الإذاعة التلفزيون العربي والمقيم بالنخال مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ رضا جمعة منصور أسأل الله له التوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع وعلى الله الإجابة وقصد السبيل فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قال قال لهم أزنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن إنا نرى I'm فنبرأ الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى فقولوا يا أبانا إن أبانك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن بنك سرق وما ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما شهدنا Oh,

رضا جمعة منصور الهنية 055-214-747 بالمنزل. لذلك عبر في موجات الإذاعات المحلية ولأن تصل فيها الكبرى منارة ودار الحاج نسيم عزيز بطفر في الإمزاج مخازن الفراشة الذهبية الكبرى ودار أولاد زهر بطفر في الإمزاج وتعيكم مشكور جميعا.